فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إجازتي هي في يوم الجمعة، فهل يجوز لي أن أخصص هذا اليوم للذهاب إلى المقبرة والسلام على الوالد رحمه الله؟ لا بأس بذلك إذا كنت ما تفرغ إلا بهذا اليوم، فلا بأس بذلك. نعم.